الحلقة 38. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إن الأمير الطوي بن مالك أرسل رسالة لأبو زيد الهلالي في أرض مكة وقال له إزاي تروحوا تحاربوا عند خلانكم وتاخد كل فتيان القبيلة وفرسانها وتسيب النجع مكشوف. باباه جانا حنظل العقيلي وسبى البنات وقتل أبوك وساب الملك سرحان بيموت على الفراشي يا الحكتونة يا ملحكتوناش. وراح العبد بالجواب من نجد إلى مكة السعيدة. ده ما كان من أمر عرب بني هلال في نجد. أما ما كان من أمر الغياب يعني اللي هو أبو زيد والسلطان حسن بن سرحان، طبعا نقدر من دلوقت نقول عنه السلطان حسن وباقي فرسان بني هلال، كانت انتهت مهمتهم في الحرب. أبو زيد كان نايم في الحرم الشريف وإذا به يرى رؤيا بالليل. كان نام بعد الغداء في الظهر، بعد الغداء ارتاح سلامة والعين زارها المنام. رأى رؤيا في منامه أبو زيد الأسمر حافظ مقامه، قام من النوم ودمعه بيزيد على الرؤية اللي شافها في منامه. قام من النوم موهول، فاتلموا عليه الفرسان أصدقائه ومن سنه، قالوا له إيه يا أبو زيد؟ قال أنا رأيت رؤيا بالليل. فالقاضي قال له يا أخي بلا رؤيا بلا بتاع، دي شياطين. فقام شاتم فيه وقال له إزاي أنا رجل طاهر ونايم في حرم النبي وتقول لي شياطين؟ وحكى لهم على حلم عجيب رآه في منامه. حنسمعه مع بعض من عم جابر. قول يا عم جابر. ركب العبيد بالجواب سار من نجد إلى مكة السعيدة، في قلب العبيد كاتم السار، في الجبل قايم سعيد، في الجبل قايم بيسعى راكب ظهر الهجينة، والنار في الجسم لسعى والعقل منه هجينة. هذا ما كان من عرب بني هلال وهو جره، وهذا اللي كان يا إخوان. أما ما كان من أمر الغياب أمير أبو زيد والسلطان حسن ابن سرحان وباقي عرب بني هلال، كانت انتهت مهمتهم في الحرب ونصرهم الله سبحانه وتعالى على اليونان، وخلصوا الأشراف وارتاحوا وارتاحت العرب والإخوان. وفي تلك اليوم معزومين عزومة عند إخوال الأشراف. شكر الشريف والأمير قرضة وباقي كبار الأشراف. أبو زيد في أوان الظهر راح نام، بعد الغذا ارتاح سلامه، والعين زارها المنام. يا رب نرجو السلام، رأى رؤيا في منام الفتى أبو زيد، الاسمر حافظ مقامه، قام من نوم دمعه بيزيد على الرؤيا اللي شافها في منامه. قد خاب عبد لا يصلي على النبي، نبي الهدى سيد ولد عدنان. تنسمت الأرياح في مولد النبي، طه الذي قد جاء بالبرهان. والكرم بهادف يقول له قوم يا نعسان، لو كنت تعلم يا أبو زيد باللي جرى لكم، لا تمد إيدك تمزع القمصان. أبو زيد من عزم المنام هم واقف، نايم في الحرم مع دن الجود والكرم، بهادف يقول له قوم يا نعسان. لو كنت تعلم يا أبو زيد باللي جرى لكم، لتمد إيدك تمزع القمصان. أبو زيد من عزم المنام هم واقف، مسكوا الفتى القاضي وسند زيدان. الحلم وانت سلامة يا فارس الأقوام يا سلطان، فقال حلم يا عرب والحلم كذني، والحلم أقلقني وانا نعسان. فتى القاضي وأسنى وجاوبه، سمي ونام ذا الحلم أصل شيطان. قال تأدب، آه يا قاضي العرب، أنا في مكان طاهر وليس شيطان. له تأدب يا قاضي العرب، في مكان طاهر ولم يغسني شيطان. نادى له اشرح لي على ما رأيته، ريح فؤادي والنبي تعبان. فقال رأيت

على اللحم حايم بيخلب وياكل ناعم الأبدان. واعلم يا بطل الغزال اللي حصل حمض الهجم وبهدل النسوان، خد الصبايا نهايب من محللة، خد البنات نهيبات من مطرحي أنا، وأنا كنت غايب في بلاد أمان. يا حسرتي يا لوعتي يا بلوتي، علي جرى يعلم به الرحمن. هيا بنا يا قوم شدوا خيولكم، قلبي والله صبغ طابن، بكت العرب الكل صلوا على النبي، وشدوا خيولهم عدلوا الفرسان، علم الشريف قربه وشكروا أهلهم، قالوا مسافرين النهر دعيان، شرحوا لهم عن رؤيا وعلى ما جرى، وقلبنا لم عاد يد أمان. قالوا الأشرف نركب معاكم يا بطل، امكن أعادي بهدلوا العربان. أبو زيد قال يا خال انتوا ارتاحوا، وأنا معايا الواحد الرحمن، إذا احتجناكم نبعث تجولنا، اتساعدونا على الكلب ذا الخوان. وركب الاسمر برجال وهمته، رجال معدودين للبردون. هذا ما كان من أمر الأمير أبو زيد وأهله، إن هو كان نايم في الحرم فحلم هذا الحلم المخيف، وإزاي إن النيران شبت في الجبايل، وإزاي إنه نزل عليها المطر فأغرق الدور، وإزاي الوحش اللي نزل خطف الغزلان من بين إيديه، والقاضي بودير قاضي العرب فسر له هذا الحلم بأنه لابد وأن هناك عدو نزل على البلاد واستباح دم رزق والملك سرحان وخطف البنات أسرى. ده ما كان من أمر أبو زيد. أما ما كان من أمر العبد اللي أرسله الأمير الطوي بن مالك، ده جاي على هجينه من البعد بيبص بالعين، العبد بالعين رآهم، رأى الفرسان، قال في نفسه أروح فين على رجال حايط بلاهم، إيه اللي جاب العبد ودخله في وسط الفرسان؟ دي مش من ضمن الأداب إني أقدر أجابر سلامة وأعطيه هذا الجواب إلا جواب كله ندامة. ده أنا عمري ما شلت أخبار وحشة ولا سودة بالشكل ده، إزاي أنا أنزل على أبو زيد وأقول له إن أبوك رزق بن نايل قتل بواسطة حنظل، وأقول له إن الملك سرحان بيطلع في الروح في الجبايل؟ أقدر أسلمه جواب فيه أبوه مقتول وعمه عليل على الفراش اللي هو الملك سرحان، هل برضو ده يبقى معقول؟ على نفسي ما قبلهاش. لما لقاهم زحفين في الطريق قدامه راح دور على حتة مغارة استخبى فيها لغاية ما الصف بتاع الفرسان مشي قدامه. مين ماشي في آخر الفرسان؟ الأمير دياب ابن غانم. قال اهو كويس، ده أمير وأبو زيد أمير وأنا عبد ماليش دعوة، أنا أروح أتلم على دياب وأجري له الجواب، ودياب يكلم الأمير أبو زيد ودول أمرة مع بعض، وأنا يبقى يا دار ما دخلك شر. ففعلا خد الجواب وراح وداه لدياب ابن غانم وقال له يا أمير دياب، الرسالة دي من الأمير الطوي ابن مالك. دياب فتح الجواب وقراه، عرف بالخبر، عرف بهجوم حنضل، وعرف بمقتل الأمير رزق، وعرف إن الملك سرحان بيخلص وبيموت على الفراش. لف الرسالة تاني وراح لأبو زيد، دخل عليه وقال له الجواب ده جالك من الأمير الطوي ابن مالك. قال له الجواب ده فيه ايه؟ قال له انا ما عرفش، ما فتحتهوش. قال له يا دياب ضروري فتحته وعرفت اللي فيه. قال له لا، دي رسالة خاصة بيك، انا بصراحة ما اقدرش اتدخل. قال له يا دياب باين عليك قريتها. قال له يا عم رسالة جيالك انا ما اقدرش اقراها. فتح ابو زيد الرسالة وعرف كل اللي حصل، وقال لهم اتحقق الحلم يا امراء، الحلم اللي انا حلمته في حرم النبي اهو اتحقق بتفاصيله. حنضل العقيلي هجم على نجع بني هلال وخربه وقتل أبوي، والملك سرحان قاعد جريح في نجد، وكل بنات بني هلال بما فيهم بنت ريا، بما فيهم وطفة بنت دياب، بما فيهم الجازية الهلالية، خدهم حنضل العقيلي أسرى ومشى. وإحنا لازم دلوقت نقوم نزحف ونشوف حل في هذه المشكلة. وقول يا عم جابر. ركب الفتى الأسمر وفرج همته، رجال معدودين للميدان، وقاموا في جو الجبل وهاجت خيولهم، تبكي الأمارة بمدمع الأعيان. هذا ما كان من أمر الأمير أبو زيد وأهله اللي هم موجودين معاه والفرسان اللي هي في خلفه ووراه. أنا وانتم نصلوا على ابن عبد الله. وأما ما كان من أمر العبد المبعوث بالجواب وقايم إلى أرض مكة يسلم للأمير أبو زيد الخطاب، صلوا على صفوة التواب. من بعد بيبص بالعين العبد بالعين رآهم، قال في نفسه الآن أروح فين، على رجال حايق بالهم، مات من ضمن الأداب، دي مش من ضمن الأداب، أقدر أقابل سلامه وأعطيه هذا الجواب إلا جواب كله ندم، أقدر أسلم جواب، أقدر أسلم جواب فيه أبوه مقتول وعمه علي العلف رجي، هل برضو ده يبقى معقول على نفسي ما قبل هجي، ده راجل زعيم البدنات مهت أبشر ذي البشاير. راجل كبير البدنات ما أقدر أبشر ذي البشاير، أنا تهرى جسمي وبدنات لما نظر أبو زيد ساير، قلب العبد بعد محتار، قولي بالعبد بعد محتار، تصنع ربيت الأمارة، جه العبد داخل في مغار،